بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا المجلس الثاني من مجالس هذه الدورة العلمية المباركة، يعني اليوم الثاني من أيام هذه الدورة المباركة، دورة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى رحمة واسعة، الثامنة، وهو المجلس الثاني في شرح نظم مقدمة ابن أبي زيد القيرواني للعلامة أحمد بن مشرف الأحسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكما ذكرنا أن ابن مشرف رحمه الله تعالى قد نظم هذه القصيدة وجمع فيها ما ذكره العلامة بن أبي زيد رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الرسالة. وكنا قد وصلنا إلى ما قاله المصنف أو الناظم رحمه الله تعالى في قوله: وهو المنزه عن ولد وصاحبة ووالد وعن الأشباه والنظراء. فنقول: ذكرنا معنى التنزيه، وأنه بمعنى البعد مما فيه الأدناس والقرب إلى ما فيه الطهارة والبراءة. والولد كما قال أهل العلم هو جمع ولد بضم الواو وسكون اللام، ولد هي جمع ولد، ويقال أيضا ولد بكسر الواو وسكون اللام. وقوله صاحبة أي زوجة، قال الله تعالى: بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وقال سبحانه: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وقوله الأشباه، المراد به بالمشابهة كل ما كان فيه مماثلة في الغالب، ولذلك هنالك ثم فرق بين المشابهة والمماثلة. فالمشابهة هي مماثلة في الغالب، أي في غالب الصفات، وأما المماثلة فهي مشابهة من كل وجه، أو مماثلة من كل وجه ومطابقة من كل وجه. وذلك قال أهل العلم: التشبيه يراد به هنا التمثيل. وإذا أطلق أهل العلم لفظ التشبيه في كتب العقائد فإنما يريدون به التمثيل. والتمثيل كما ذكرنا هو المطابقة من كل وجه، من جميع الوجوه. والله سبحانه وتعالى قد نفى عن نفسه وجود المثيل، فقال الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء، وقال سبحانه وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد. والقاعدة العظيمة في هذا الباب أن الله تبارك وتعالى يوصف بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلوات الله وسلامه عليه، مع الأخذ في الاعتبار بترك المحاذير الأربع، بترك المحاذير الأربع، وهي التمثيل والتكييف والتعطيل والتحريف. هذه أربعة محاذير يجب أن تؤخذ في الاعتبار وأن تترك في باب الأسماء والصفات، وفي باب الصفات خصوصا. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالله سبحانه وتعالى تسمى بالأسماء الحسنى والصفات العلى، وكل أسمائه سبحانه وتعالى تدل على كماله سبحانه، ولا يلحقه عز وجل في شيء منها أي نقص. ولذلك تتلو هنا القاعدة الأخرى، وهي أن الله تبارك وتعالى ينفى عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فكل ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلوات الله وسلامه عليه فهو من النقص الذي أوجب الله سبحانه وتعالى على العباد تركه باستلزامه للعيب لله تبارك وتعالى والنقص له. فإذا ورد لفظ أو وصف في الكتاب أو في السنة منفي كان الواجب نفيه، وإذا ورد لفظ مثبت كان الواجب إثباته، وإذا ورد لفظ أو وصف ليس في الكتاب ولا في السنة كان الواجب التوقف فيه حتى يتبين معناه. فإن كان حقا قبل المعنى، وإن كان باطلا رد المعنى. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذا يفيد وجوب التوقف فيما لا يعلم معناه وما لا تعرف حقيقته. وذكرنا نحن هنا المحاذير الأربعة، وهذه المحاذير الأربعة نوضحها فيما يأتي إجمالا، والتفصيل فيها يطول. فذكرنا التمثيل، وذكرنا التعطيل، وذكرنا كذلك التكييف، وذكرنا كذلك التحريف. فأولى تلك المحاذير التمثيل، والتمثيل لغة هو إثبات المطابقة بين شيئين، ولذلك سمي الند والنظير بالمثيل، وهو في الشرع إثبات المطابقة والمماثلة بين الله تعالى وخلقه من كل الوجوه في صفة من الصفات. انتبه، نقول هو في الشرع إثبات المطابقة والمماثلة بين الله تبارك وتعالى وخلق من مخلوقاته من كل الوجوه في صفة من الصفات. فتقول مثلا: علم الله مثل علمي، وكلامه مثل كلامي، وسمعه مثل سمعي، ونحو ذلك من الألفاظ المنكرة التي لا يجوز أن تذكر. فهذه من المحاذير التي يجب أن تتوقع. وهنا فائدة مهمة، ذكرنا أنه إذا ورد ذكر التشبيه في كلام أهل العلم فإنما يراد به التمثيل. والتشبيه أهل العلم تجد في كتب كثير من أهل العلم أنهم يقولون بلا تشبيه، أو ينفون التشبيه في صفات الله سبحانه وتعالى، تشبيه الصفات بشيء من خلقه. لكن استعمال التمثيل، لفظ التمثيل أولى من استعمال لفظ التشبيه، وذلك أن ثم فرقا بين التشبيه والتمثيل. فالتمثيل إثبات مساواة بين شيئين من كل الوجوه، التمثيل إثبات مساواة بين شيئين من كل الوجوه. وأما التشبيه فهو إثبات مساواة من بعض الوجوه أو أكثرها. وأما التشبيه فهو إثبات مساواة بين شيئين من بعض الوجوه أو أكثرها. وذلك كان استعمال التمثيل أولى من استعمال التشبيه، لأن الله سبحانه وتعالى يوصف بالكرم والمخلوق يوصف بالكرم، الله سبحانه وتعالى يوصف بالرحمة والمخلوق قد يوصف بالرحمة، الله سبحانه وتعالى يوصف بالعلم والمخلوق قد يوصف بالعلم. لكن علم الله تبارك وتعالى ليس كعلم المخلوقين، وكرم الله سبحانه وتعالى ليس ككرم المخلوقين، وإلى آخره. ولذلك هذا يسمى نوع اشتراك، سواء من جهة اللفظ أو من جهة المعنى، ولكن استعمال لفظ التمثيل أولى، لأن المنفي في كتاب الله تبارك وتعالى هو التمثيل ولا التشبيه، وهو المساواة من كل الوجوه. والتكييف هو المحذور الثاني، فهو لغة وشرعا جعل الشيء على حقيقة معينة من غير أن تقيد بمماثل. التكييف جعل الشيء على حقيقة معينة من غير تقييدها بمماثل. وإن شئت قلت هو حكاية كيفية الصفة، حكاية كيفية الصفة. والتكييف هو تمثيل لكنه غير مقيد بمماثل. انتبه، التكييف هو نوع تمثيل، لأن هناك شبه بين التكييف والتمثيل. فالتكييف هو تمثيل لكنه من غير تقييد بمماثل، لا تعين مماثلا في هذا، فلم تقيد ذلك بمخلوق معين أو موصوف معين. وذلك نقول كل تمثيل فهو تكييف، كل تمثيل فهو تكييف. ومثاله أن يقول القائل: صفة وجه الله تبارك وتعالى على صفة كذا أو على صورة كذا، دون أن يقيدها بمماثل معين. وعليه يكون الفرق بين التكييف والتمثيل أن التكييف هو حكاية الصفة من غير تقييد بمماثل، والتمثيل حكاية الصفة مع تقييد بمماثل، وهذا التمثيل. وكذلك نقول إن التكييف مختص بالصفات، والتمثيل يكون في الصفات والقدر والذات. وهناك تفاصيل كثيرة يعني الخوض فيها يخرجنا عن المقصود. وهنا تأتي قضية كبرى، وهي أن صفات الله تبارك وتعالى كلها لها كيفية، لكن لا أحد يعلم تلك الكيفية. فصفاته سبحانه وتعالى لها كيفية لا تدركها المخلوقات، وهو من العلم الذي استفرد الله سبحانه وتعالى به واختص به سبحانه واستأثر به، فلم يطلعه على أو فلم يطلع أحد من خلقه عليه، فاستأثر الله سبحانه وتعالى بهذا العلم. فنقول أهل السنة يثبتون كيفية لصفات الله تبارك وتعالى، ولكنهم ينفون معرفتهم بتلك الكيفية، ولا تشرئب أعناقهم إلى البحث في معرفة تلك الكيفية. فإن قيل فما معنى قول أهل السنة أنهم يثبتون الصفات من غير تكييف، فيقال الجواب هنا أن المراد أنهم يثبتون الصفات من غير حكاية التكييف، يثبتون الصفات من غير حكاية التكييف، بل يثبتون الصفات ويثبتون كيفية لها، ويقولون نعلم معاني الصفات لكننا لا نعلم كيفيتها. يقول الخطابي رحمه الله تعالى: فإن قيل كيف يصح الإيمان بما لا نحيط علما بحقيقته، أو كيف يتعاطى وصفه تعالى بشيء لا درك له في عقولنا، قيل له: إن إيماننا صحيح بحق ما كلفناه منها، وعلمنا محيط بأمر الذي ألزمناه منها أو فيها، وإن لم نعرف لما تحتها حقيقة ولا كيفية. وقد أمرنا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر والجنة ونعيمها والنار وأليم عقابها، ومعلوم أن لا نحيط علما بكل شيء منها على التفصيل، وإنما كلفنا بالإيمان بها جملة. انتهى كلامه. وذلك هذا هو معنى قول السلف عليهم رحمة الله تعالى: أمروها كما جاءت بلا كيف، أي أمروا نصوص الصفات كما جاءت عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بالمعنى الذي جاءت بها على ظاهره، بالمعنى الذي جاءت به على ظاهره. وقولهم بلا كيف يعني بلا خوض وبحث في الكيفية، لا أن المراد أنها ليس لها كيفية. وذلك الإمام مالك لما سئل رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، فأثبت الاستواء وأثبت الكيفية وأثبت عدم العلم بالكيفية. قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. المحذور الثالث هو التعطيل، والتعطيل أصل صحيح كما قال في المقاييس، مقاييس اللغة، يدل على خلو وفراغ. تقول: عطلت الدار ودار معطلة، وما تركت الإبل بلا راع فقد عطلت، وكذلك البئر إذا لم تورد ولم يستق منها أو ولم يستق منها، قال الله تبارك وتعالى: وبئر معطلة. وقال تعالى: وإذا العشار عطلت. وكل شيء خلا من حافظ فقد عطل، ومن ذلك تعطيل الثغور وما أشبهها. ذلك التعطيل شرعا نفي الأسماء والصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، أو نفي معانيها، إما أن ينفى الاسم أو تنفى الصفة أو ينفى معنى الاسم أو معنى الصفة، كقول القائل: إن الله لا علم له، مع أنه يقرأ قول الله تبارك وتعالى وهو بكل شيء عليم، ويقول: إن الله لا قدرة له، وهو يقرأ قول الله تبارك وتعالى: إن الله على كل شيء قدير، ويقول إن الله لا سمع له ولا بصر له وهو يقرأ قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونحو ذلك من الأقوال المنكرة. والحاصل هنا أن ما عليه أهل السنة هو الوسط بين التمثيل والتعطيل, هو الوسط بين التمثيل والتعطيل. المحذور الرابع وهو التحريف, ولغة هو العدول عن الشيء والميل عنه, ويطلق كذلك على التغيير. قال الخليل تحرف فلان عن فلان وانحرف وحرورف واحد أي مال. وفيه قول الله تبارك وتعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه, وقال وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. والتحريف الواقع في نصوص الشرع يكون إما بتحريف اللفظ أو بتحريف المعنى. فتحريف اللفظ يكون بتغيير يحصل في اللفظ بنصب أو جر أو صرف أو حرف أو نحو ذلك. وتحريف المعنى يكون بإثبات معنى مغاير للمعنى الذي دل عليه ظاهر اللفظ. انتبه, هناك نوعان من التحريف, تحريف في اللفظ وتحريف في المعنى. فالتحريف في اللفظ يكون تغييرا في نصب أو جر أو رفع أو صرف أو تغيير في حرف. وأما التغيير في المعنى هو صرف المعنى عن الظاهر الذي يظهر منه ذلك المعنى من غير مسوغ صحيح. وذلك كنا نقول كل من ادعى صرف لفظ عن ظاهر معناه فإنه يطالب بأربعة أمور نختصرها فيما يلي. الأول إقامة الدليل الصارف عن المعنى الظاهر إلى معنى غيره. والثاني بيان احتمال اللفظ للمعنى المذكور. الأول قلنا إقامة الدليل الصارف عن المعنى الظاهر إلى المعنى الآخر, والثاني بيان احتمال اللفظ للمعنى المذكور, والثالث احتمال ذلك اللفظ لذلك المعنى في ذلك السياق. فليس كل ما احتمله اللفظ من حيث الجملة يحتمله هذا السياق الخاص, فيكون اللفظ محتملا لذلك المعنى في هذا السياق, كما الكلام في قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى. الرابع هو ذكر القرينة الدالة على صرف المعنى عن ظاهره. وانظر في ذلك كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق. وذلك أجمع أهل السنة على أنه من المحال القطعي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك باب الإيمان بالله تبارك وتعالى والعلم به ملتبسا مشتبها, وقد قال صلوات الله وسلامه عليه تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك, أخرجه أحمد وابن ماجه. ومما علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته علم الاعتقاد, وهذا واجب أن يعتقد في النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما ترك شيئا تحتاج إليه الأمة إلا وعلمها علمهم إياه, ولا يجوز أن يعتقد غير ذلك في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأن لا يجوز كذلك أن يعتقد أن ثمة أمور يحتاج إليه الناس ولم يبينها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يقول ابن عطية في تفسيره في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس, قال هذه الآية أمر من الله ورسوله من الله لرسوله بالتبليغ على الاستيفاء والكمال, لأنه قد كان بلغ فإنما أمر في هذه الآية بأن لا يتوقف عن شيء مخافة أحد. نعم تفضل, الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمستمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى لا يبلغن كنه وصف الله واصفه ولا يحيط به علما من افتكر, وأنه أول باق فليس له بدء ولا منتهى سبحان من قدر. حي عليم قدير والكلام له فرد سميع بصير ما أراد جرى وأن كرسيه والعرش قد وسعا كل السماوات والأرضين إذ كبرا ولم يزل فوق ذاك العرش خالقنا بذاته فاسأل الوحيين والفطرا إن العلو به الأخبار قد وردت عن الرسول فتابع من روى وقرا فالله حقا على الملك احتوى وعلى العرش استوى وعن التكفيف كن حذرا والله بالعلم في كل الأماكن لا يخفاه شيء سميع شاهد ويرى وأن أوصافه ليس بمحدثة كذاك أسماؤه الحسنى لمن ذكرى وأن تنزيله القرآن أجمعه كلامه غير خلق أعجز البشر وحي تكلم مولانا القديم به ولم أزل من صفات الله معتبرا. شيخ علي حسبك حفظك الله. طيب ذكر رحمه الله تعالى في هذه الأبيات ذكر رحمه الله تعالى مجموعة من المسائل المهمة أولها قوله لا يبلغ أن كنها وصف الله واصفه ولا يحيط به علما من افتكر وأنه أول باق فليس له بدء ولا منتهى سبحان من قدر. الكن غاية الشيء كما قاله الحربي وفي الحديث الصحيح من قتل معاهدا في غير كنه حرم الله عليه الجنة أي في غير وقته الذي يجوز قتله فيه حين لا عهد له. يقول الشاعر وإن كلام المرء في غير كنهه لك النبل تهوي ليس فيها مصالها. ويطلق كذلك على حقيقة الشيء وكيفيته كما قال غير واحد من أهل العلم وزعم بعضهم أنه مولد. قوله ولا يحيط به تقول أحاط به إذا دار عليه من كل جوانبه ومنه سمي الحائط وأحاط فلان بالشيء إذا أخذه من كل جوانبه فالإحاطة هي المعرفة بالشيء من كل جوانبه. قوله من افتكر قال الجوهري التفكر التأمل وقال ابن سيدة الفكر والفكر إعمال الخاطر في الشيء قال الله سبحانه أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. وقول المصنف وأنه أول قال سبحانه وتعالى عن نفسه هو الأول والآخر. يقول ابن جزي المالكي رحمه الله تعالى أي ليس لوجوده بداية ولا لبقائه نهاية. وفي الصحيح صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وقوله باقي هو بمعنى الآخر وليس الباقي من أسماء الله تبارك وتعالى على الأصح خلافا لما ذكره البيهقي وابن منده عليهما رحمة الله تعالى بل البقاء صفة من صفات الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويقول الله سبحانه وتعالى والله خير وأبقى. وهذان البيتان في ذكر معنى الإحاطة من الله تبارك وتعالى لخلقه فإذا علمت هذا استبان لك أن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يحيط به مخلوق بل هو سبحانه الذي أحاط بخلقه وهو سبحانه وتعالى أعظم وأجل وأكبر من أن يحيط به أحد من عباده وخلقه. قال الله سبحانه وتعالى ولا يحيطون به علما. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فإذا كان الثناء عليه لا يحصى فكيف بإدراك ذاته وصفاته سبحانه وتعالى وأن يحيط به سبحانه أحد من مخلوقاته ومن لوازم كماله وجبروته وجلاله وجماله سبحانه وتعالى ألا يحيط به أحد من خلقه. ولله في ذلك الحكمة البالغة، وما قدر الله حق قدره، والله سبحانه وتعالى قد أحاط بجميع مخلوقاته إحاطة زمنية وإحاطة مكانية. فالإحاطة الزمانية أنه سبحانه وتعالى أول الأشياء ولا شيء منها قبله، وأوليتها تنتهي إلى أوليته سبحانه وتعالى، وتنتهي أولية كل شيء إلى أوليته سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى آخر الأشياء ولا شيء من الأشياء بعده، وآخريتها تنتهي إليه إلى آخريته سبحانه وتعالى، فهو محيط بكل الأشياء من أولها إلى آخرها. وأما الإحاطة المكانية أنه سبحانه وتعالى ظاهر فوق كل الأشياء ولا شيء فوقه سبحانه وتعالى، وأن فوقية كل المخلوقات تعلوها فوقية الله سبحانه وتعالى، وتنتهي فوقية المخلوقات إلى فوقية الله سبحانه وتعالى وظهوره. وهو سبحانه وتعالى باطن على كل الأشياء، فهو محيط بكل الأشياء أقرب إليها حتى من نفسها سبحانه وتعالى، مطلع على سرائرها، على علانيتها وعلى سرها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، قريب من مخلوقاته مع علوه على عرشه تبارك وتعالى. هو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وهذا هو معنى قول الله تبارك وتعالى: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. فالإدراك المنفي هنا إدراك الإحاطة، بمعنى لا تحيط به الأبصار، بل هو الذي أدرك عباده وأحاط بهم سبحانه، وهذا هو كمال التعظيم، والذي فيه كمال العبودية، عبودية المخلوقات لرب البريات تبارك وتعالى. وقوله سبحان التسبيح تنزيه، تقول سبح الله يسبحه تسبيحا، قال الخليل سبحان الله تنزيه لله عن كل ما لا ينبغي أن يوصف به، ونصبه في موضع فعل على معنى تسبيحا لله، تريد سبحت تسبيحا لله، أي نزهته تنزيها. قال حي عليم قدير، والكلام له فرد سميع بصير ما أراد جرى. قوله حي، الحيوان لغة كل ما له روح، لكن الروح لا تضاف إلى الله تبارك وتعالى من جهة أنه أن له روحا، هي صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فليست الروح من صفات الله عز وجل، بل هي خلق من خلقه تبارك وتعالى، كما عليه عامة السلف والخلف من أهل الإسلام، ولا عبرة بقول من شذ في ذلك. والله سبحانه وتعالى له الحياة الكاملة التي لا يدخلها نقص، فليس قبلها عدم، وليس بعدها زوال ولا فناء. قال الله تبارك وتعالى: هو الحي لا إله إلا هو. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنت الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون. متفق عليه. ويقول الطبري رحمه الله تعالى: أما قوله الحي فإنه يعني الذي له الحياة الدائمة والبقاء، الذي لا أول له يحد ولا آخر له يؤمد، إذ كان كل ما سواه فإنه وإن كان حيا فلحياته أول محدود وآخر ممدود، ينقطع بانقطاع أمدها وينقضي بانقضاء غايتها. انتهى كلام. واسمه سبحانه وتعالى الحي هو اسم جامع لجميع صفات الذات، وهي الصفات التي لم يزل الله سبحانه وتعالى متصفا بها، كالسمع والبصر والعلم والقدرة والعلو ونحو ذلك. وقوله عليم، العلم نقيض الجهل، والعليم اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، دال على كمال علمه سبحانه الذي أحاط بكل شيء علما. قال الله سبحانه وتعالى: والله بكل شيء عليم. وقال سبحانه وتعالى: وما تفعل من خير فإن الله به عليم. وقال الله سبحانه وتعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. يقول أبو القاسم الأصبهاني: الله سبحانه وصف نفسه بأنه عليم وعالم، وأثبت لنفسه العلم، فقال عز من قائل: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فدل سياق هذا الكلام أن العليم الذي يكون له علم، ولا يكون عليما إلا وله علم. وانتبه، لأن ثمة من ينكر يثبت الله سبحانه وتعالى اسم العليم، وينكر أن له علما قالوا عليم بلا علم. يقول ابن عطية في تفسيره: وقوله أنزله بعلم، هذه الآية من أقوى متعلقات أهل السنة في إثبات علم الله تعالى خلافا للمعتزلة، في أنهم يقولون عالم بلا علم، والمعنى عند أهل السنة أنزله وهو يعلم إنزاله ونزوله. ومذهب المعتزلة في هذه الآية أنه أنزله مقترنا بعلمه، أي فيه علمه من غيوب وأوامر ونحو ذلك. فالعلم عبارة عن المعلومات التي في القرآن، كذا عند المعتزلة، يعني كما هو في قول الخضر: ما نقص من علمي وعلمك من علم الله إلا ما نقص هذا العصفور من هذا البحر، معناه من علم الله الذي بثه في عباده. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقوله قدير، القدر القضاء الموفق، يقال قدره الله تقديرا. وإذا وافق الشيء شيئا قيل جاء على قدره. وقال ابن الأثير في أسماء الله تعالى: القادر والمقتدر والقدير. فالقادر اسم فاعل من قدر يقدر يقدر، والقدير فعيل منه وهو للمبالغة، والمقتدر مفتعل من اقتدر وهو أبلغ. وهذه الأسماء القادر والمقتدر والقدير دالة على قدرة الله تبارك وتعالى وإثبات صفة القدرة له. وقوله تعالى: والله على كل شيء قدير، دال على كمال تلك القدرة التي لا كمال فوقها، ومن قدرته سبحانه وتعالى أنه قدر مقادير الخلق، فالقدر من قدرته كما اتفقت على ذلك مقالة أهل السنة، وسيأتي الكلام على القدر في موضعه بحول الله. قوله: والكلام له، أي أنه سبحانه وتعالى متكلم حقيقة، وأن من صفاته صفة الكلام. واعلم أن هذه المسألة، أعني مسألة صفة الكلام، هي من مسائل العقائد العظام، بل هي من أهمها وأجلها وأعظمها وأعلاها رتبة ومنزلة. ومن أحسن تصور هذه المسألة وفهمها واعتقادها انحلت عنه عقد كثيرة من الشبهات التي انحرفت بها طوائف كثيرة من الطوائف التي انحرفت عن الجادة وعن الدين الحنيف. فنقول بالله وبالله التوفيق: اعلم أن الكلام في اللغة يطلق على اللفظ والمعنى، ومن قال بأن الكلام يطلق على اللفظ دون المعنى أو على المعنى دون اللفظ فقد أبعد عن الصواب. وكذلك قول من قال إن الكلام يطلق على اللفظ والمعنى بطريق الاشتراك كما زعموا، وهذا تفصيله في غير هذا الموضع. لذلك أهل السنة يقولون الكلام يطلق على اللفظ والمعنى. ثم أعلم أنه لا يكون المتكلم متكلما إلا إذا كان قادرا على الكلام، فاعلا للكلام، مسمعا لغيره ذلك الكلام. والله سبحانه وتعالى موصوف بذلك كله، وهو سبحانه يتكلم بمشيئته متى شاء وكيف شاء. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ولا يقال أنه سبحانه وتعالى يخلق أصواتا تحكي أو تعبر عما في نفسه سبحانه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال القاضي عبد الوهاب المالكي في شرح الرسالة: والدليل على ذلك أنه لو كان مخلوقا لم يخلو أن يكون جسما أو جوهرا أو عرضا، لأن أجناس المخلوقات لا تنفك من هذه الأقسام، ولا يجوز أن يكون جسما لأن ذلك يوجب قيامه بنفسه، وأن يكون من جنس سائر الأجسام، يعني يكون كأنه يكون القرآن جسم من سائر الأجسام، وهذا لا يمكن. ومثل ذلك يستحيل أن يكون جوهرا، ولا يجوز أن يكون عرضا، لأنه لو كان عرضا لم يخلو أن يكون مفعولا في محدث أو في ذات القديم تعالى أو لا في محل. والقديم هنا المقصود به رب العزة تبارك وتعالى. هذه الألفاظ: القديم، الجوهر، العرض، والجسم، هذه من ألفاظ أهل الكلام، لكن أهل السنة أحيانا قد يحكون هذه الألفاظ لأجل بيان الخطأ وفهم المراد من مقالتهم لمن عرضهم وخالفهم. يقول الله سبحانه وتعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قوله فرد، الفرد ما كان وحده، يقال فرد يفرد، والفرد انفرادا، وأفردته جعلته واحدا. والله سبحانه وتعالى واحد لا إله إلا هو. وقوله سميع، السميع كما قال أبو القاسم الأصبهاني السميع بمعنى السامع، وإن قلنا قد يجيء السميع بمعنى المسمع لكنه نادر. هنالك بعض الطوائف يقول السميع بمعنى المسمع، والمراد هنا أنه السامع، هذا هو الصواب، وقد يجيء بمعنى المسمع. قال السميع بمعنى السامع، وإن قلنا قد يجيء السميع بمعنى المسمع ولكنه نادر، والنادر لا يقاس عليه. وقد قال الله تعالى في قصة زكريا إنك سميع الدعاء، وقال والله يسمع تحاوركما، فدل على أن السميع بمعنى السامع، والسامع لا يكون إلا وله سمع، لأن الفاعل لا يكون إلا وله فعل، ولأن المسمع إذا كان سامعا ولم يكن له سمع كان أصم، لأنه يسمع غيره ولا يسمع بنفسه، تعالى الله عن هذه الصفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. يقول الأزهري رحمه الله تعالى: والعجب من قوم فسروا السميع بمعنى المسمع فرارا من وصف الله تعالى بأن له سمع، وقد ذكر الله الفعل في غير موضع من كتابه، فهو سميع ذو سمع بلا تكييف ولا تشبيه بالسميع من خلقه، ولا سمعه كسمع خلقه، ونحن نصفه بما وصف به نفسه بلا تحديد ولا تكييف. ولست أنكر في كلام العرب أن يكون السميع سامعا ويكون مسمعا، انتهى كلامه. وقوله بصير، قال الطبري يعني جل ثناؤه بقوله والله بصير بما تعملون، والله ذو إبصار بما يعملون، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، بل هو بجميعها محيط ولها حافظ ذاكر حتى يذيقهم بها العذاب جزاءها. وأصل بصير مبصر، من قول القائل أبصرت فأنا مبصر، ولكنه صرف إلى فعيل كما صرف مسمع إلى سميع، وعذاب مؤلم إلى أليم، ومبدع السماوات والأرض إلى بديع، وما أشبه ذلك، انتهى كلامه. قول المصنف وما أراد جرى، الإرادة في اللغة هي محبة الشيء والعناية به، تقول أراد فلان كذا إذا أحبه واعتنى به، وهذه الإرادة التي تستلزم المحبة تثبت لله تبارك وتعالى فيما يتعلق بأوامره سبحانه، وهو ما كان راجعا إلى أوامره الشرعية، فكل أوامره الشرعية يحبها الله سبحانه وتعالى. وأما الإرادة التي هي بمعنى المشيئة العامة فهي التي تسمى بالكونية، وهي تتعلق بكل ما يقع في هذا الكون، فقد يكون منها ما يحبه الله ومنها ما لا يحبه الله ككفر الكافر. وما يدل على إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى قول الله عز وجل: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. يقول الناظم: وأن كرسيه قد وسع كل السماوات والأرضين إذ كبر، ولم يزل فوق ذاك العرش خالقنا بذاته، فاسأل الوحيين والفطراء. عرش الرحمن هو أعظم المخلوقات، عرش الرحمن هو أعظم المخلوقات وهو أوسعها، والعرش هو من مخلوقات الله تبارك وتعالى حقيقة، أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه. وثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجاءت الآيات بذكر العرش كما قال الله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى، وغير ذلك من الآيات التي فيها ذكر العرش. ومما يدل على أن العرش حقيقة مخلوق حقيقة، وأنه ما فسره أهل العلم بأنه سرير الملك لله تبارك وتعالى، ما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. أخرجه البخاري. ولو كان العرش كما فسره بعض أهل الكلام بأن المراد به العلم لم يكن ثم معنى صحيح بأن يأخذ موسى صلوات الله وسلامه عليه بقائمة من قوائم العرش. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، فيما أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال الله سبحانه وتعالى: وهو رب العرش العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى: ذو العرش المجيد. والعرش كما صح بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاء في القرآن أنه خلق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، الذي هو سرير الملك لله تبارك وتعالى. وأما الكرسي فهو موضع القدمين كما صح في ذلك الأثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الكرسي موضع القدمين. وقول الناظم: كل السماوات والأرضين إذ كبرا. وسع العرش الكرسي السماوات والأرض، وجاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. وقوله: ولم يزل فوق ذاك العرش خالقنا، سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى مزيد التفصيل. قال: إن العلو به الأخبار قد وردت عن الرسول، فتابع من روى وقرأ. فالله حق على الملك احتوى، وعلى العرش استوى، وعن التكييف كن حذرا، والله بالعلم في كل الأماكن لا يخفاه شيء، سميع شاهد ويرى. مسألة إثبات العرش وأنه خلق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ومسألة إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، بينهما ترابط وعلاقة. الله سبحانه وتعالى قد أخبر عن نفسه أنه على العرش استوى، وأنه سبحانه وتعالى في السماء، وجاء تفسير ذلك من كلام سلف هذه الأمة كما صح ذلك عن ابن مسعود. وسبق أن ذكرناه أن الله سبحانه وتعالى فوق السماء السابعة، وفوق أن العرش فوق السماء السابعة، وأن فوق العرش الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قد علا على العرش. وعبارة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في ذكر تفسير العرش وبيان أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش بذاته، كما قاله رحمه الله تعالى في المقدمة، مقدمة الرسالة. يقول مالك بن أنس رحمه الله تعالى: والله عز وجل في السماء، وعلمه في كل مكان. ويقول ابن أبي زيد رحمه الله تعالى في الجامع: فمما اجتمعت عليه الأئمة من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة، أن الله فوق سماواته على عرشه دون أرضه، على عرشه دون أرضه. وهنا قضية مهمة، يعني ينبغي التفكر فيها والتدبر فيها. الله سبحانه وتعالى عالٍ على كل المخلوقات سبحانه وتعالى، وليس ثم شيء من المخلوقات إلا والله سبحانه وتعالى قد أحاط به. فهنالك تلازم بين مسألة العلو ومسألة الاستواء على العرش ومسألة الإحاطة من الله سبحانه وتعالى، الإحاطة من الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات. يقول الله سبحانه وتعالى: وهو العلي العظيم. ويقول الله سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى. ويقول الله سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى. ويقول الله سبحانه وتعالى: ثم استوى على العرش. العلو الثابت لله تبارك وتعالى كما يقول أهل العلم هو على ثلاثة أنواع: علو قدر وعلو قهر وعلو ذات. علو قدر وهو علو قدره سبحانه وتعالى في صفاته وأسمائه تبارك وتعالى، وعلو قهر هو أن كل شيء تحت قهره سبحانه وتعالى، وأنه لا يعزب عن قهره سبحانه وتعالى شيء من مخلوقاته. وعلو الذات أن الله تبارك وتعالى فوق المخلوقات بذاته عز وجل، خلافا لمن قال إن الله في كل مكان، وهو قول باطل يرده قول الله سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال حين حكم سعد في بني قريظة، قال: لقد حكمت فيهم بحكم الله الذي حكم به فوق سبع سماوات. وهذا من أصرح النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذكر أن الله تبارك وتعالى فوق السماء السابعة. فأهل السنة يعتقدون أن السماوات السبع، وأن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه وفوق السماوات السبع، العرش ثم فوق العرش على ربنا سبحانه وتعالى وارتفع. وتفصيل الكلام في ذلك يطول. وكما ذكر أهل العلم الأحاديث الثابتة في ذكر علو الله تبارك وتعالى في القرآن تزيد على الألف دليل. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن التكييف كن حذرا، أي احذر أن تكيف. وهنا ذكرنا مقالة مالك بن أنس رحمه الله تعالى حين سئل عن الاستواء على العرش، قال: والله بالعلم في كل الأماكن لا يخفاه شيء، سميع شاهد ويرى. الله سبحانه وتعالى نعم في كل مكان، لكن بعلمه لا بذاته سبحانه وتعالى. وهذا الذي يجب أن يعتقد، أنه سبحانه وتعالى بعلمه في كل مكان لا بذاته سبحانه وتعالى، خلافا لمن زعم أن الله سبحانه وتعالى هو في كل مكان سبحانه بذاته. وهذا من الخطأ الجسيم، فيعني يدخل في ذلك الحشوش والأماكن القذرة ونحو ذلك. تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ولولا يعني ضيق الوقت حقيقة لا فصلنا واستطردنا في ذكر بعض المسائل المتعلقة بالعلو. يقول أمية بن أبي الصلت: فسبحان من لا يقدر الخلق قدره، ومن هو فوق العرش فرد موحد، ملك على عرش السماء مهيمن، لعزته تعنو الوجوه وتسجد. ثم قال المصنف والناظم رحمه الله تعالى: وأن أوصافه ليست بمحدثة، كذاك أسماؤه الحسنى لمن ذكر، وأن تنزيله القرآن أجمعه، كلامه غير خلق أعجز البشر، وحي تكلم مولانا القديم به، ولم يزل من صفات الله معتبرا. الأبيات إلى قوله: حتى إذا تجلى ذو الجلال له، تصدع الطور من خوف وما اصطبر. يقول: وأن أوصافه ليست بمحدثة. المحدث هو الجديد، والحديث هو الشيء الجديد. تقول: أحدث فلان كذا، إذا جاء بأمر جديد واستجد به. وأن أوصافه ليست بمحدثة، والأوصاف هنا هي صفات الله تبارك وتعالى. الأوصاف هي صفات الله تبارك وتعالى. قال: كذاك أسماء الحسنى لمن ذكر، وهذا مر الكلام فيه. ثم انتقل رحمه الله تعالى في الأبيات التي تليها في حوالي ما يقرب التسعة أبيات، يتكلم فيها عن رحمه الله تعالى أو معذرة، في خمسة أبيات يتكلم رحمه الله تعالى عن كلام الله سبحانه وتعالى وعن القرآن، ثم عن النظر إلى الله تبارك وتعالى. هذه الخمسة أبيات ذكر فيها رحمه الله تعالى القصة التي جاءت في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، لما قال ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. الآيات. قال وأن تنزيله القرآن أجمعه كلامه غير خلق أعجز البشر. كما ذكرنا في مسألة الكلام أن هذه القضية هي من القضايا والمسائل الكبار عند أهل العلم والإيمان، وهي قضية مسألة الكلام وصفة الكلام لله تبارك وتعالى. وسبق أن تكلمنا عن قضية عن مسألة القرآن وأن أهل السنة أو معذرة عن مسألة الكلام وأن أهل السنة يثبتون الكلام حقيقة لله سبحانه وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى تكلم بكلام يسمع، وأنه يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى. وتفصيل ما يتعلق بالقرآن أن القرآن هو الذي حصلت فيه خصومة خاصة بين الطوائف، فعندنا مسألة الكلام العام الله سبحانه وتعالى قد يتكلم بالقرآن وغير القرآن سبحانه، لكن أفردت مسألة الكلام المتعلقة بالقرآن بالذكر لأنها قد حصلت فيها خصومة خاصة، ولأن القرآن هو الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على محمد صلوات الله وسلامه عليه، وقد أجمعت الأمة من أولها إلى آخرها سلفها وخلفها من أهل الإيمان والسنة على أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، وأن كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة، وخالفت في ذلك الطوائف التي انحرفت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة يعتقدون أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم به سبحانه وتعالى حقيقة، وسمعه منه جبريل صلوات الله وسلامه عليه، وأسمعه جبريل لرسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، فتكلم الله سبحانه وتعالى بالقرآن وتكلم به جبريل، سمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى، وسمعه رسولنا صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه الصلاة والسلام. وكلام أهل السنة في ذلك يقول، وذلك جاءت الآثار من زمن الصحابة رضي الله عنهم في ذكر أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وقد قال الله سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، والإجارة هنا لمن كان من أهل الكفر والشرك لأجل أن يسمع هذا الكلام الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. وقول الناظم هنا غير خلق أي غير مخلوق، أن القرآن غير مخلوق وهو معجز أعجز البشر. وإعجاز القرآن حاصل من عدة وجوه، فإعجازه حاصل من جهة لفظه، وإعجازه حاصل من جهة معناه، وإعجازه حاصل من جهة أحكامه، ومن جهة كل ما يتعلق به ما فيه من نظم لألفاظ القرآن. لا أعني بالنظم الذي هو الشعر، ولكن أعني بانتظامه. وأهل السنة يقولون إن الله سبحانه وتعالى قد تكلم بحرف وصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأن كل ما يتكلم به الإنسان هو كلام الله تبارك وتعالى، وليس ثم شيء من الكلام والأقوال التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى من الحروف إلا وهي من كلام الله تبارك وتعالى. ولذلك قال رحمه الله تعالى أجمعه فهو كله من كلام الله عز وجل. قال وحي تكلم مولانا القديم به ولم يزل من صفات الله معتبرا. أي أن القرآن كله وحي من الله سبحانه وتعالى، تكلم الله سبحانه وتعالى به. والقديم هنا يريد به ربنا تبارك وتعالى، المراد بالقديم هنا ربنا تبارك وتعالى، وهذا من ألفاظ المتكلمين، لكنه قد يستعمل كما أسلفنا أهل السنة لأجل مجاراة المتكلمين وبيان بطلان كلامهم في بعض المسائل. قال: وحي تكلم مولانا القديم به ولم يزل من صفات الله معتبرا، أي أن القرآن هو من صفات الله تبارك وتعالى، ولذلك قال معتبرا أي اعتبره أهل السنة. يتلى ويحمل حفظا في الصدور كما بالحظ يثبته في الصحف من زبرا، أي أن هذا الذي يتلى هو كلام الله تبارك وتعالى، وهذا الذي يحفظ في الصدور هو كلام الله سبحانه وتعالى، بالخط يثبته وليس بالحظ، بالخط يثبته في الصحف من زبر، وكذلك هذا المكتوب في الصحف في المصاحف هو كلام الله تبارك وتعالى. قال: وأن موسى كليم الله كلمه إلهه فوق ذاك الطور إذ حضر، فالله أسمعه من غير واسطة من وصفه كلمات تحتوي عبرا. وأن موسى كليم الله كلمه إلهه فوق ذاك الطور إذ حضر، وهي القصة التي ذكرناها من أن موسى صلوات الله وسلامه عليه لما قال ربي أرني أنظر إليك في الآية الأخرى، أن الله سبحانه وتعالى في قال: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا إلى أن قال الله سبحانه وتعالى: إني أنا ربك فاقل عليك إنك بالوادي المقدس طوى الآيات. فهذا من كلام الله سبحانه وتعالى لنبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه. فإن قال قائل: فهذا القرآن الذي نتلوه المراد بذلك ألفاظنا هي كلام الله، أم أن الكلام نفسه هو كلام الله سبحانه وتعالى؟ فيقال: بل الكلام والمعاني، تلك الحروف ومعانيها هي كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن أصواتنا ولهواتنا هي مخلوقة، كما فصل في ذلك البخاري رحمه الله تعالى في خلق أفعال العباد، واستطال في الكلام في ذلك عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال: فالله أسمعه من غير واسطة من وصفه كلمات تحتوي عبرا. وأنا أحاول هنا أن ألخص الكلام حقيقة لضيق الوقت، لأننا نريد أن نحاول إدراك ما نستطيع من المسائل المتعلقة بهذا النظم، وإلا فالمسائل كثيرة تتعلق بصفة الكلام لله عز وجل. قال: حتى إذا هام سكرا في محبته قال الكليم: إلهي أسأل النظر إليك، قال له الرحمن موعظة: أن تراني ونوري يدهش البصر، فانظر إلى الطور إن يثبت مكانته، إذا رأى بعض أنواري فسوف ترى، حتى إذا تجلى ذو الجلال له تصدع الطور من خوف وما اصطبر، فلما تجلى ربه للجبل جعله ذكا وخر موسى صعقا. ومراد الناظم بذكر هذه الأبيات الأربعة أن موسى صلوات الله وسلامه عليه كلم الله سبحانه وتعالى، وأن موسى سأل الله سبحانه وتعالى الرؤية، وسيأتي الكلام التفصيلي عن الرؤية في موضعه بحول الله سبحانه وتعالى، لكنه ذكر هنا تلك المحاورة التي كانت بين الله سبحانه وتعالى وبين موسى صلوات الله وسلامه عليه، وهذا ثابت في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولو أن موسى صلوات الله وسلامه عليه لم يكلم ربه تبارك وتعالى ما كان لذكر الله سبحانه وتعالى لذلك معنى، وذلك يقول بعض أهل الكلام أن الله سبحانه وتعالى خلق الكلام في شيء فتكلم مع موسى صلوات الله وسلامه عليه، والله سبحانه وتعالى قد صرح في كتابه تبارك وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، فكلم الله سبحانه وتعالى نبيه موسى صلوات الله